بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، سلام الله عليك. أما بعد، فإن التلاوة التي سنستمع إليها عما قليل هي آيات كريمات من أول سورة مريم، وهذه السورة لها مذاق خاص من بين سور القرآن، فهي تنبض بالمشاعر وتفيض بالأحاسيس. فبعد آياتها الأولى التي تؤكد أن القرآن كلام الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، نجد الحديث عن الرحمة، رحمة ربك عبده زكريا. والرحمة التي بين أيدينا في هذه السورة رحمة ربك الذي لا رحمة إلا منه ولا حلام إلا من لدنه. فاضت رحمة الحق سبحانه عندما سمع زكريا يقول بنبرة مرتعشة: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. أيها المستمع الكريم، عندما طلب سيدنا زكريا من الله الولد، كان الذي يعنيه ويشغل باله هو من يخلفه في الدعوة من بعده ويتحمل عنه أعباء الرسالة، لأن بني عمه ورثته لم يكونوا مثله، فخاف على دين الله الضياع. فاستجاب الحق لدعائه وقال له: يا زكريا، إنا نبشرك بأعظم بشارة، بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. وتعجب زكريا من قدرة الله، قال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا لا تلد وقد بلغت من الكبر عتيا، فأسباب الولد كلها ممنوعة ووسائله مقطوعة، أما أنا فكبير وشيخ هرم، وأما زوجي فرغم كبرها وتقدم سنها فعاقر لا تلد. فقال الله له: كذلك الأمر كما ذكرت، لكنه مع هذا علي هين، وكيف تعجب وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقال زكريا لربه: فما علامة ذلك وآيته؟ فقال له ربه: ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال سويا. فكان إذا تكلم في شأن الدنيا لا يقدر على الكلام مع توفر أسبابه، وكأن الله يقول له: سأعطيك الولد مع انعدام سببه، وسأمنعك الكلام مع توفر وسائله، لتعلم أن الأمور بقدرتي وأن الأعمال بمشيئتي. أعطاه الله يحيى غلاما زكيا، وأوحى إليه صبيا، وجعله حنانا ورحمة لأبويه وللناس جميعا، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أيها الإخوة المستمعون، ثم يأمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب مريم ويحدث بأمرها الناس كآية من آيات الله ودليلا من دلائل قدرته، علهم يفيقون من غيهم ويهتدون من ضلالهم. فهذه مريم الصديقة التي اتخذت من دون قومها حجابا، اعتكفت فيه لربها وخلت فيه إلى بارئها، انقطعت لعبادته وأخلصت في طاعته، فتكفل بها وبرزقها، وكان الناس يعجبون من أمرها، ويقول لها زكريا عندما يرى من الخير ما ليس عند غيرها: يا مريم أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة المستمعون، وهذا جانب آخر من حياة مريم، عندما تتعرض لما لم يتعرض له أحد لا من قبل ولا من بعد. فما عرف الناس في تاريخ البشرية أعجب من مريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام. فهل تحمل المرأة من غير زوج؟ بل لم يمسسها بشر. قالت حين جاءها جبريل: إني أعوذ بالرحمن منك، لأنه جاءها في خلوتها في صورة إنسان. قالت: إن كنت تقيا فابتعد عني، فرد عليها: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: غلاما زكيا؟ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية؟ قال لها: أنت كما ذكرت، فإن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ولكن الأمر على الله هين، وسوف يجعله آية للناس على قدرته ودليلا على رحمته. قال تعالى: ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وحملت مريم فاختارت مكانا بعيدا لا يراها فيه أحد إلا الله، حتى لا يسألها عن أمرها أحد، فلا تجد جوابا. وأجاءها المخاض، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، فماذا أقول لقومي إذا سألوني عن الولد؟ فناداها الولد من تحتها: لا تحزني يا أماه، قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا يجري بالماء. وكانت الأرض من حولها صحراء يابسة، وهذه النخلة التي أنت تحتها وهي جافة، هزي إليك بجذعها تساقط عليك ثمارها رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإن رأيت أحدا من الناس فلا تكلمي، وقولي إني نذرت للرحمن صوما. فلما رأوها قومها وهي تحمل ولدها عيسى عليه السلام، قالوا لها: يا أخت هارون، لقد جئت شيئا فريا، أي عجيبا لا يصدقه أحد. فأشارت إليه، أي إلى ولدها الصغير، فظنوها تهزأ بهم، وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فرد عليهم بلسان فصيح ومنطق صريح: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أيها الإخوة المستمعون، ذلك عيسى بن مريم قال الله فيه قول الحق، وانفر الناس فيه وافتروا وقالوا فيه قولا لا يليق. وهذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والذين قالوا في عيسى ما لم ينبغي: أنذرهم يا محمد يوم القيامة، يوم الحسرة، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وهو آت لا ريب فيه، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أيها المستمع الكريم، وتأتي قصة إبراهيم عليه السلام نموذجا كريما للبنوة والنبوة، وليس أرفع من درجة النبيين، وليس أخص من درجة الشرك. ومع ذلك يكون الأمر بين الابن وأبيه على غاية من الكمال والأدب. يقول إبراهيم لأبيه وهو النبي الإب: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا أمر عجيب، أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يعبد السميع البصير، أن يعبد من ضره أقرب من نفعه، ويكفر بالذي خلق ورزق وبيده الموت والحياة. يقول إبراهيم في لوعة على أبيه ورغبة في إيمانه: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا منتهى الأدب مع أب لا يعرف ربه. لم يقل لأبيه إنك جاهل، ولكن يقول: جاءني من العلم ما لم يأتك، وكأنه يلتمس لأبيه المعاذير، فإن توبيخ الناس ليس الطريق إلى هدايتهم. ثم يقول إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ويقول: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولما لم تجد معه الدعوة ولم تنفعه الموعظة، قال له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. إخوة الإيمان والإسلام، نفعنا الله بالقرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.